الحمد لله الواحد في علاه المتكبر في الكمال والمتصف بالجلال سبحانه هو الله جل جلاله وعظم جلاله وتقدست أسماءه ولا إله غيره عاد طهر ورفن فقدر وحكم فعدل وملك فقدر وخلق كل شيء بقدر سبحان ربي خالق القوى والقدر أسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وفرد المسلم وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له والحكم له والخلق له والأمر له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله خير من وطئ بقدم الغراء وخير من اضل تحت سقف السماء خير نبته في خير شجره نبتت في حرم وبثقت في كرم فكان كما قال عنه ربه سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان رب الله فصلوات ربي وتسليماته وتحياته وبركاته عليك يا سيدي يا رسول الله في الاولين والاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين ثم اما بعد فيوحدون الله رب العالمين ايها الاخوه عرض كريم الى سيدنا سليمان فقد عشنا معه من دعائه السابقين في سلسله المباركه الملك لله يعطيه من يشاء وتكلمنا عن ملك نبي الله سليمان حيث ان الله اعطاه ما لم يعط احد من خلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا جلسنا في المسجد أن نتم الصف الأول بالأول وأن تستقبل القبلة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدروس المساجد أن نلبس ابتداء القبلة صفوفا متراصة متراصة كما تتراصى الملائكة وجاء ربك والملك يقول كده إيه ده؟ صفا الصف الصف فمن السنة أن نلبس في مقدمة المسجد معلش الحمد لله على طارق شويه على محمود كده نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفق نظري ايوه طارق يا طارق نقول ان الحق سبحانه وتعالى يمكن يكون كما يشاء هذا اصل موضوعنا وضربنا مثلا لنبي الله سليمان وكيف ان الله اتاه ما لم يؤت احدا من العالمين قال رب اغفر لي الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغد فين؟ كان في القدس. فلسطين الشام. الهدهد طار وقطع المسافات من الشام الى سبأ في اليمن. وتقرر حقيقة الامر الذي لا يعلمه نبي الله سليمان. وجاء مندهشا متعذبا مستغربا كيف ان هناك خلق قرضهم الله ومع ذلك يميلون بالعبادة الى غير الله. كل مستغرب انسان طبعا كلها انسان يعبدون غير الله. سبحان الله. اني والجن والانس لفي نبأ عظيم اعبد اخلقه ويعبد غيري وارزقه ويشكر سواي خيري الى العباد ناد وشره الي صاعد. سبحان الله. فجاء الرجل متعجب كيف لمن خلقه قراره ان يعبد الى الله. قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. فكيف انهم بدلة وضع الله النار. ثم قال رسول الله حتى توشك أن تسجد وتستأذن فلا يؤذن لها. تسجد بين يدي الله وإلى أمام عبد الرحمن ثم تستأذن أن تخرج في الصباح من المسجد فلا فلا يؤذن لها. ثم كان يقول لك هذه من المغرب عند رجلك لا يرفع نفسك إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. هكذا قال ربنا يغلق باب التوبة إذا خرجت الشمس من من المغرب صلى رسول الله. فالمنذ كيف تعجب وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الهدى العارف ان اللي بيظل الناس على سبيل الله هو مين؟ هو ده الشيطان. كلم بعلم. من الذي علمك؟ الله. نعم. الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. وجدتها لا أصدق. أيها الأخوة من صلى علي صلاة واحدة صلته بها علي 10 صلوات ومحى له 10 سيئات ورفع له 10 درجات. عايز ايه؟ عايز تسعير اجر من كده؟ كتاب ايه يا حاج كريم؟ كتاب ايه؟ كريم. الله، ايه الحكايه؟ هي الست دي كانت مؤمنه بس عشان قومها كافرون مثاليه ايمانها ولا ايه؟ هنعرف دلوقتي. ها؟ ساعة ما لها الكتاب اللي عند سيدنا سليمان وقفته منه كتاب ايه؟ كريم، ما تكبرش. اقول اول ادله فلسفات على انها كانت تدعو ايمانها. يا ايها الملأ اني قد اوتي الي كتاب، اوتي الي كتاب كريم. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء في حياه الموحد لله يبدا بماذا؟ ببسم الله. وما تبداه بغير ان تذكر عليه اسم الله فهو اقصر اقصر اشهر مشكور. دائما وابدا تعود نفسك ان تبدا كل شيء بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. إني قد أوتي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي يا وأتوني مسلمين. الصغير هو فكر النادي اللي هو السلطه بيقول ايه بقى، انا هبعت هديه عظيمه قوي لسليمان ونستنى لما الناس تروح له بالهديه دي، هنجيب له ذهب ونجيب له جوارب من اعظم الجوارب ونشيل تشيله كبيره قوي ونبعتها. طب الحكمه ايه؟ اصل على النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحكمه من الهديه؟ قالتهم واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع هدى المرسل. اشوف الناس اللي انا هبعتهم المرسل ومعاكم دول هيرجعوا بايه؟ طيب شايفه ايه؟ قالتهم والله اذا سليمان فرح بالهديه وخدها يبقى راجل طالب دنيا مش بتاع اكره ولا عباده ولا توحيد ولا هدمي ولا كلام من ده، يبقى راجل من طلاب الدنيا فرح بالدنيا لما جاتهم والا رفض الهديه وردها عليها، اذا فهو نبي لا تهمه دنياه وانما هو منشغل بامر اخرى يريد عباده الله الواحد التيار سبحانه وتعالى. فانتم القضيه ايه؟ واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما ارجو مقتدر. فلما جاء سليمان اي جاء الرسول بالهديه سليمان، جه سيدنا سليمان يعني ساب سيدنا سليمان ما لقى الناس بيستأذنوا عليه بالصبر وتأذنوا كريم الشيخ غضب غضب، هو انا محتاج منها ذهب؟ هو انا محتاج منها اموال؟ ده انت ربنا اداهولي ما اداهوش ليه؟ لحد ها؟ ده انا معايا ملك الموت وملك الغرور برضه من غيره ايه؟ وانت من غيره ليه وحد من غيره ليه؟ طبعا رسول الله. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما أيها الملأ أيكم يهديني بها قبل أن أيكم يهديني بعرشها اللي يشكر الله يبارك Yeah. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة، إلى أن يقدر الله لنا في اللقاء القادم إن شاء الله فنستكمل المسيرة مع ملوك ذكرهم القرآن لنتعلم أن الملك لله يؤتيه من يشاء وأن التنازع والتنحر على الملك من جهل النافع أمر به سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وضعف قلوبنا وحقق فروجنا وغير وعف عليك وجوهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وكلنا ولا تكن علينا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا واعزنا ولا تذلنا وامنحنا ولا تكتبنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا ولا تنقصنا، اللهم بارك فيما اعطيت، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم انا نسالك فعل الخيرات وخلق المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقصدها اليك غير مفتونين ولا ممثلين ولا مبينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم مرضانا ومرضى المسلمين، اهلك اللهم اعداءنا واعداء اعداء الدين، اللهم افتح على عبادك المسلمين، اللهم اقص الدين عن المدينين، اللهم يسر عسر المعسرين، اللهم فرج كروبنا والمسلمين اجمعين، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قد اسئلتنا فتوجنا، يا رب قد عزم الطبيب فداوينا، اشف كل مريض وارحم كل ميت والمستشفى كل مكسور واقض الدين عن كل مدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم احسن ختامنا واحسن طرفنا واحسن الى الدنيا خروجنا، اللهم اهدنا في اوطاننا وافتح علمنا ولاه امورنا وايد بالحق كل من يقوم على امرنا، اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام والمسلمين، من اراد مصر واهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر واهلها بسوء فاجعل تدميره تدبيرا، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود رب العالمين، اللهم انا نسالك خاتمه الحسنى وزياده، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، احصرنا في سنه نبينا وتحت لوال حبيبنا لا تفتنا بعد.